الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد، متابعة للقراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة صفوة أصول الفقه للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. والإخوة بالأمس نبهوني على كلمة ما أدري هل كانت من صدق اللسان، وهي في التعليق على قوله رحمه الله: وعلى متباين لا مترادف، وعلى متباين لا مترادف، يعني أن نحمل اللفظ على التباين والاختلاف لا على أننا نحمله على المترادف إلا بدليل، يعني لا نقول أن السماء تأتي بمعنى الأرض، ولا أن الماء يأتي بمعنى الجبل، إلا أن يكون هناك دليل يدل على أن هذين اللفظين أو أن هذان أو هذين اللفظين متشابهان. فلفظ الأسد يأتي بمعنى الغضنفر، بمعنى الهزبر، بمعنى حيدرة، بمعنى أسامة. فلماذا قلنا أنها مترادفة؟ لأن العرب كانت تسمي هذه أو تسمي الأسد بهذه الأسماء، وكنا تعرضنا لذكر المعتزلة، وقلنا أن المعتزلة لما أجروا الأمر هذا على جهة الإطلاق فقالوا بأننا لو قلنا أن صفات أن أسماء الله جل وعلا لها صفات، كل اسم له صفة، لو أثبتنا الصفات للزم من ذلك إثبات القدماء، تعدد الآلهة، يعني أن العزيز لا عزة له، وأن القوي لا قوة له، وأن القيوم لا قيومية له، وأن العظيم لا عظمة له، إنما هذه أسماء مجردة عن الصفات، فهي جامدة. هذا الذي أردنا التنبيه عليه. ثم ذكرنا في آخر الكلام قضية الباطل والصحيح، وذكرنا على أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكليفية، وهي الخمسة المذكورة: الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، هذه يقال لها أحكام تكليفية. وعندنا القسم الآخر الذي هو الحكم الوضعي، وذكرنا على أن معنى الحكم الوضعي يعني العلامات والأمارات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا من أجل أن نستدل بها على ثبوت الأحكام بالنسبة لنا أو انتفاءها، يعني أن المرأة مثلا إذا أرادت أن تصلي فذهبت لتتوضأ فوجدت أنها قد نزل عليها الحيض، نقول هذه علامة على أنه لا يحل لها أن تصلي. طيب، وإذا خرج الإنسان، كنت في غرفة فخرجت من الغرفة وجدت أن الشمس قد غربت تستفيد من هذا أنه وقع في حقك وجوب صلاة إيش؟ المغرب، ووجب عليك أن تفطر إن كنت صائما. وقس على هذا، هذه العلامات وهذه الأمارات يسميها العلماء خطاب الوضع. سيأتي إن شاء الله تعالى معنا ما يتعلق بالكلام عن الناس والمخطئ وما إلى ذلك، وما علاقة هذه أو خطاب الوضع بهؤلاء المذكورين. وهذا الأمر ليس حصرا على جانب العبادات، بل حتى في العقود والمعاملات. العقود والمعاملات أنها نحن نعرف أنها أيضا كذلك علامة. فمثلا موت الأب، موت الأب هذا علامة على انتقال الملك للميراث إلى أبنائه. إذا مات الأب وقع سبب الإرث، وقع سبب الإرث. وهكذا فقس معاملات كثيرة. إذا على سبيل المثال شخص قال لامرأته إن دخل شهر مثلا ربيع الأول فأنت طالق، فظهر الهلال، هلال ربيع الأول، فمجرد أنها ترى الهلال تعرف أنه وقع الطلاق، فهذه علامة على ثبوت حكم. وقيسوا على هذا. قال غفر الله له ورحمه بعد هذا كله، قال وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين. إذن كل ما طلب الشارع فعله من المكلف. لو أن الشيخ عبر بلفظ طلب على جهة الجزم، لأن الطلب عندنا طلبان، طلب على وجه الجزم الذي هو الوجوب، وعندنا طلب على وجه ماذا؟ غير الإلزام. طيب، ما طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين. قل الطلب يكون على جهة الجزم. طيب، لكن لو أنه قال ما طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو عيني، ممكن، لأن من الأحكام الشرعية أيضا المستحب المعين، عندنا مستحب معين كما أننا عندنا فرض عين، كذلك عندنا مستحب عين. طيب، مثال على ذلك صلاة الفجر. صلاة الفجر هذه فرض عين على كل مكلف. وضابط فرض العين، كيف تعرف أن هذا فرض عين؟ أن الضابط في هذا أولا أن الله جل وعلا يأمر به كل مكلف، كل مكلف لا بد أن يأتي بهذا الفرض. طيب، وأيضا أنه لا يدخل فيه النيابة، ما لا يصلح فيه أن ينوب إنسان عن آخر. يعني ما إذا كان إنسان مر في حال إرهاق لا يصلح أن يقول يا فلان إيش رأيك اليوم أنا مرهق سأعطيك يعني 100,000 ريال صلي عني صلاة الفجر. نقول لا يقبل الله جل وعلا إلا أنك أنت بعينك الذي تصلي صلاة الفجر. لا يصلح أن تستنيب إنسان عن فعلك. لا يدخل فرض العين النيابة، ما يصلح أن يستنيب إنسان عن آخر. قال وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره. الشيخ رحمه الله يقول أيضا عندنا فرض كفاية، فرض كفاية. إيش هو فرض الكفاية؟ قال يكون المقصود، مقصود الشرع والحكمة في الشريعة أن يحصل هذا الفعل بصرف النظر من الفاعل، أن يحصل هذا الفعل بصرف النظر من هو الفاعل. مثاله غرق إنسان في البحر أو كاد أن يغرق، ما نقول غرق لأنه قد غرق، مات، كاد أن يغرق، وعندنا 100 شخص من خيار السباحين. طيب قفز واحد منهم فاستنقذ هذا الشخص، نقول قد إيش حصل المطلوب، ما يلزمهم كلهم أن يذهبوا لينقذوه، لكن فرض العين إيش؟ لابد الكلام يكون من الجميع، يكون الكلام من الجميع. مثل الجهاد، جهاد الدفع لما دخل الحوثي إلى بلادنا التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالأمن والإيمان، وجب على الكل دفع هذا الخبيث الكافر، وجب على الكل الدفع. فهذا إذا تخلف بعض الناس يأثمون، لما؟ لأجل أنه صار الدفع فرض عين، لا يعذر من تركه إن كان قادرا على حمل السلاح. لكن عندنا هذا الآن الشخص الذي كاد أن يغرق، ما هو باللزوم أن يكون كل من على الشاطئ أن يذهبوا لينقذوه، يكفي أن يقوم به من يؤدي الغرض، هذا يقال له فرض كفاية. يقول الشيخ إذا فعله من يحصل به المقصود، يعني إذا كان هذا الشخص الذي دخل لينقذ هذا الغريق كان قادرا على إنقاذه، ما يأتي إنسان لا يعني لا يحسن الإنقاذ يذهب ولا يقوم بالمطلوب، المقصود أن يحصل هذا الفعل، فإذا قام به من يستطيع ومن يكفي حصل المطلوب. قال وإن لم يفعله أحد آثم كل من علمه وقدر عليه، يعني هؤلاء 100 لو كلهم بقوا ينظرون إليه مع قدرتهم انتبه إلى هذه القضية، مع قدرتهم، لأنه قد يكون هناك سبب لعدم القدرة، كأن يكون المكان لا يحتمل أو لا يستطيع الإنسان مهما كان ماهرا في السباحة أن يقوم به ولو كانوا 1000، يعني كأن يكون مثلا سقط في منحدر شلال كبير، كاد أن يسقط في منحدر والشلال أو والماء شديد التيار، فهنا لا نقول يغامر الكل، هذا ليس في القدرة، هذا ليس في القدرة. فإذا علم وقدر هؤلاء يأثمون، إذن لا إثم إلا بشرطين، لا إثم إلا بشرطين، العلم والقدرة، وهذان الشرطان لا بد من تلازمهما، يعني إذا حصل علم ولا قدرة لا إثم، وإذا حصلت قدرة لكن بدون علم أيضا لا إثم. كيف هذا؟ عندنا شخص سقط في جرف جبل، يعني كان سقط في مكان شديد ما يستطيع إنسان أن يصل إليه. فالآن هذا الإنسان مات في ذلك الموضع. نحن نعرف أن الواجب على المسلمين على جهة فروض الكفاية غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه. الآن عندنا هذه الثلاث الفروض: غسل الميت والتكفين والصلاة عليه. إذا علم الناس أن هذا الإنسان سقط في هذا الموضع ولم نستطع على استخراج جثته، إذن لا نستطيع أن نكفنه. أما من جهة الغسل، إذا كان عندنا قدرة أن نريق عليه الماء من شاهق فممكن، لكن ما نستطيع أن نكفنه لأننا لم نستطع أن نستنقذ جثمانه، فحينئذ يسقط فرض التكفين، يسقط فرض التكفين ولا إثم علينا ألا نكفنه. طيب، أو كان في موضع لا نستطيع أن نستجلب جثمانه، مثل ما وقع في جهادنا مع الحوثي في بعض الأماكن، بعض إخواننا نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء، ما استطعنا أن نستخرج يعني جثمانهم وجثثهم، فبقوا في أماكنهم ما استطعنا على ذلك، فما بقي لا تكفين ولا دفن، ما استطعنا على شيء، فيسقط الحكم. مع أننا علمنا، مع أننا إيش علمنا بأنهم قد ماتوا، لكن سقطت القدرة، ما قدرنا. فإذن لا إثم على الناس، على المسلمين، إلا بالشرطين: أن يعلموا وأن يقدروا. فإذا علموا ولم يقدروا سقط الإثم، وإذا قدروا ولم يعلموا، كيف الصورة هذه؟ كيف صورة أن يكون إنسان قادر لكن لا يعلم؟ صورته يكون إنسان مثلا ذهب يصطاد في البراري، ذهب يصطاد في البراري وما علم أحد بموته، ما أحد علم بأنه مات، بقي ميتا في تحت شجرة في موضع ما. الناس تقدر أن يقوموا بالواجب لكن ما علموا أنه مات. كم من إنسان ربما يموت في موضع لا يطلع على موت أحد، ربما يبقى أشهر ولا يطلع على هذا أحد، مع أنهم إن علموا قدروا على أن يقوموا بالواجب الكفائي في حقه. واضح؟ فإذا هذا هو الفرض الكفائي. فضابط الآن الفرض الكفائي ما نظر الشرع فيه إلى تحصيل الفعل بغض النظر عن الفاعل، بغض النظر عن الفاعل. قال الشيخ: وهو يصير فرض عين، وهو يصير فرض عين، يعني ينتقل من كونه من صنعة الكفاء إلى صنعة كونه فرض عين في بعض الأحوال، يعني تعرض لهذه المسألة بعض الحالات وبعض التصورات، أن ينتقل من كونه فرض كفاية إلى كونه فرض عين. قال: وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا. هذا الشخص مثلا الذي مثلا نقول ما أحد على الشاطئ إلا زيد، وهو سباح ماهر، سباح ماهر، رأى طفلا كاد أن يغرق وليس ثم إلا زيد، نقول زيد هنا إيش وقع في حقه؟ الفرض العيني أن ينقذ الطفل، ما نقول فرض كفاية. ليش؟ لأنه ما أحد علم أن هذا الطفل سيغرق. طيب، أو أن كان معه أناس آخرين لكن ليسوا بأهل للسباحة، كان يكون حوله يعني نساء وعنده أطفال أو عنده بعض الولدان الذين لا يحسنون السباحة، فما يحسن السباحة إلا زيد. في هذه الحالة يتعين ويكون فرض عين على زيد دون غيره، واضح؟ فمثل هذه الحالة كذلك، وقيسوا على هذا المعنى. من أمثلة ذلك ما وقع في حق بعض علمائنا من السلف رحمهم الله، كما وقع ذلك مثلا لشيخ أو إمام الآئمة في زمانه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في الفتنة، فتنة خلق القرآن، كيف صبر وأنه تعين عليه ألا يوافق المعتزلة، وإن جاز في الأصل أن يقول بعد الإكراه، أن يقول بخلق القرآن مكرها، لكنه تعين عليه الصبر، ولذلك لم يقل الإمام أحمد رحمه الله بخلق القرآن رغم أنه تعرض لما تعلمون، وكل هذا كان متعينا في حقه، حتى لقب على إثر ذلك بإمام أهل السنة والجماعة رحمه الله ورضي عنه. قال الشيخ رحمه الله: وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما. إذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما. التزاحم معناه أنك تعرض أو أنه تعرض عليك مصلحتان في آن واحد، يعني أنت لا تستطيع أن تقوم بكلتي المصلحتين في آن واحد، يعني تقوم تصلي وفي نفس الوقت تقرأ في كتاب مثلا الفتاوى مثلا لابن باز، تصلي وتقرأ الفتاوى، أو مثلا تصلي وتذهب في ذلك الوقت لعيادة المريض، هذا لا يمكن. إذا تزاحمت يعني حصل أنه تعرضت لأن تكون في حال معينة لابد أن تقوم بأحد المصلحتين، فيقول الشيخ رحمه الله أنك تقدم أعلاهما. فالمصالح متفاوتة، هناك مصالح عليا واجبات، وهناك مصالح دنيا وهي مستحبات. طيب، لكن هل تستطيع أن تقرأ القرآن وأنت صائم؟ تستطيع؟ هل هناك تعارض؟ لا، ما هناك أي تعارض. تستطيع أن تقرأ القرآن وأنت صائم، تستطيع أن تسبح وأنت صائم، تستطيع أن تصلي الجنازة في ذلك الوقت وتصل الأرحام، صح؟ ها، تصل يعني تذهب تزور الوالدة وأنت تصلي الجنازة، صح؟ لا يمكن، يعني إما أن تصلي الجنازة وإما أن تذهب لزيارة الوالدة حفظ الله والدينا. إذن حصل التزاحم هنا، حصل التزاحم، فتقدم الأعلى. طيب، مثلا الوالدة اتصلت عليك قالت الآن، تعرف كلمة الآن يعني اللحظة، أريدك أن تأتيني فورا، وأنت قد تجهزت لأن تصلي الجنازة، فأيهما أعلى؟ طاعة الوالدة، طاعة الوالدة. ولذلك ذكروا في تعليق على حديث جريج أنه لما نادته أمه وهو يصلي يا جريج، فقال في نفسي ربي أمي أو صلاتي، فترك إجابة الأم وأقبل على صلاته، وكان هذا غلط، كان منه هذا غلط، سعى سبب له بعد ذلك ما تعلمون، أن دعت عليه أمه تلك الدعوة فأجاب الله دعاءها، لأجل أنه ما أجاب أمه ثلاثا: يا جريج قال أمي أو صلاتي، فأقبل على صلاته. فالشاهد أنه إذا حصل تعارض بين مصلحة كبرى ومصلحة صغرى لابد أن تقدم المصلحة الكبرى. لكن قد تعرض عليك بعض الأحوال التي تجعل المصلحة الصغرى تقدم في بعض الأحيان على الكبرى بضوابط يذكرها أهل العلم في جانب القواعد الفقهية. يعني مثلا الوالدة اتصلت عليه قالت يا فلان الآن تأتيني، قال يا أمي هناك صلاة جنازة أريد أن أصليها، ما رأيك آتيك أو أصلي؟ قالت لا أصلي. فهذه الحالة يكون عندك إيش؟ إذن بالتأخر نوعا ما، مع أن إجابة الأم أعلى. واضح يا إخوان؟ قال الشيخ رحمه الله قال: أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة. يعني كذلك إذا حصل أنك لا بد أن تفعل أحد مفسدتين فحينئذ تعمل بما هو أخف ضررا وأخف مفسدة. ما رأيكم في تصوير ذوات الأرواح على القول الصواب أنه حرام؟ طيب، ذوات الأرواح تصويرها حرام، لكن عندنا مفسدة في هذا الزمان، وهو أن الإنسان إذا مشى بدون أوراق رسمية ربما يتعرض للمساءلة ويدخل في مشاكل وفي أمور عظيمة، ما يستطيع أن يمشي بدون هوية، بطاقة شخصية. طيب، فهذه الآن البطاقة الشخصية أو ما يسمونه بالهوية فيها عليك إيش؟ فيها صورتك، ومعروف أن التصوير حرام. لكن مفسدة المفاسد التي تقع عليك إذا لم يكن عندك أوراق تثبت من أنت، لا سيما في زماننا هذا بكثرة الفتن، ربما وقعت لك مشاكل لا تستطيع ردها. فإذا نقول أنك تفعل المفسدة الصغرى كونك تذهب تتصور من أجل أن تستخرج أوراق رسمية، عندك جوازات السفر وعندك الهويات وعندك أوراق تملك السيارات وما أشبه ذلك، نقول تصوير ذوات الأرواح في هذه الحالة مفسدة مقارنة بالمفسدة الأخرى تعتبر أهون. ولذلك أنت مضطر أن تفعل إحدى المفسدتين، فهنا تعارض هذا مع هذا وتزاحمت المفسدتان، فحينئذ نفعل إيش؟ أخفهما ضررا. كذلك حمل الأموال الورقية، العملات الورقية التي فيها صور ذوات أرواح، مثل هذه الآن العملة بالريال السعودي والعملات الأخرى التي فيها كذلك ذوات أرواح، صور ذوات أرواح، فحينئذ نقول مفسدة كونك تبقى بلا مال أعظم من كونك إيش؟ تحملها. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن البيت أو أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، مثل هذا قد يعفى عنه وتكون المفسدة الكبرى هي المدفوعة وتعمل بالمفسدة الصغرى. قال: أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة، وتقدم أقلهما شرا وضررا، تقدم أخفهما ضررا. مثلا مثال آخر، حصل أنه أن في أو نتركه هذا مثال ربما ما يكون واضح. على كل يقول الشيخ رحمه الله: وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما. إذا حصل لك اشتباه شيء بشيء محرم، اختلط المباح عليك بالمحرم، ما استطعت التمييز هذا الشيء الذي أنا مقبل عليه هل هو مباح أو هو محرم، طيب وجب أن تكف عنهما، يعني عن كونك تقبل عليه تكف عنهما جميعا. مثال على ذلك: إنسان خطب امرأة أراد الزواج بها، ثم حصل شك هل هي أخته من الرضاع أو ليست أخته من الرضاع، حصل شك قوي، أن جاءت امرأة وقالت يعني أرضعت هذه البنت وأرضعتك، لكني لا أدري كم أرضعته وكم كم أرضعتها، ما أدري. فحينئذ لوجود الشك في احتمال أن تكون هذه المرأة أختا لك من الرضاع وجب عليك أن تكف عن الزواج بها. لما؟ لاحتمال أن تكون أختا من الرضاع. والشيخ هنا يعني ماذا ذكر؟ أمرا مهما، وهو قوله في غير الضرورة، يعني في حال الضرورة يجوز لك أن تفعل الشيء الذي تشك هل هو حرام أو حلال. مثال على يعني كونه أن يكون ضرورة: قد يكون مثلا إنسان مريض، قد يكون إنسان مريض وقالوا ضرورة أن يكون مثلا عندنا نقل الكلى، عندنا نقل الكلى. تعرفون يا إخوان أن في هذا الزمان قد انتشر عند الناس بعض الأمراض التي هي الفشل الكلوي، نسأل الله لنا ولكم وللسامعين العافية. انتشر هذا المرض الفشل الكلوي، وعندنا شخص يكاد أن يموت، وهذا الشخص مثلا أب أو أم، والولد هذا يريد أن يكون سببا في إنقاذ والده أو والدته من هذا. طبعا هنا خلاف بين العلماء هل يجوز نقل الكلى من الصحيح إلى المريض، لكن نحن نأخذ هذا كمثال من أجل أن نعرف ما معنى كلمة ضرورة. فالعلماء مختلفين هل يجوز أن تنقل الكلية من إنسان إلى آخر أو لا يجوز، محل نظر. فبعض العلماء يجيز، والبعض الآخر وهو الظاهر يمنع. الصحيح المنع، الصحيح هو المنع، لكن نحن نمثل بهذا المثال من أجل أن نفهم القاعدة. فالآن حصل عندنا اشتباه، هل يجوز أو لا يجوز؟ عندنا اشتباه فقالوا في غير الضرورة، طيب في غير الضرورة لا يجوز، لكن إذا حصل أن هذا الشخص متيقن أنه ربما يموت لعدم صلاحية بدنه أو لعدم قدرة بدنه على ما يسمى بالغسيل، غسيل الكلى، فحينئذ نقول بالجواز في حال الضرورة، مع التيقن أن هذا الشخص يستطيع أن يعيش بكلية واحدة. واضح يا إخوان؟ هذا كمثال من باب تقريب القاعدة. قال غفر الله له ورحمه: قال والأمر يقتضي الفورية. الأمر يقتضي الفورية، المقصود بالفورية هنا أي المبادرة إلى الامتثال بغير مهلة بحسبه. المقصود هنا أن الأمر يقتضي الفورية، يعني لابد أن تقوم بتنفيذ الأمر والامتثال لهذا الأمر، طيب بغير مهلة بحسب الأمر، بغير مهلة بحسب الأمر. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. فإذا جاء الأمر بشيء وجب أن تقوم به على جهة الفور. جاء زيد الأب يقول لعمر الابن: قم، يأمره بالقيام. فكلمة قم هنا في هذه الحال يلزم هذا الولد أن يقوم على الفور. إذا بقي جالسا ثم جاء الوالد بعد ربع ساعة وجاء وجد الولد ما زال جالسا، هل له أن يعاقبه أو لا؟ له أن يعاقبه. لما؟ لأنه لم ينفذ الأمر. لو قال: يا والدي أنا سأقوم، نقول لابد في هذا الأمر أن يكون فورا، ما تؤخر. ليش قلنا من غير أو بغير مهلة؟ بحسب، لأن هناك بعض الأوامر ما يكون فيها التنفيذ المهلة فيه أطول. طيب، لو قال قائل: زيد هذا جاء إلى عمرو وقال له: احفر بئرا هنا واستخرج الماء، هل في حفر البئر سيحتاج دقيقة؟ كم سيحتاج؟ سيحتاج أياما. فلو جاء بعد نصف ساعة وقال له: يا عمر ما لك، ما استخرجت الماء، أين البئر؟ هل له أن يعاقبه؟ الجواب لا. لما؟ لأن هذا يستحيل أن يحفر بئر في ظرف 10 دقائق بمقاييسنا. لكن لو قال له قم وجاء بعد 5 دقائق أو بعد دقيقتين ووجده قاعدا، جاز له أن يعاقبه. لما؟ لأن القيام لا يحتاج منه إلى وقت طويل، لا يحتاج معه إلى وقت طويل. إذن نقول أن الأمر يقتضي الفورية، يعني بحسب هذا الأمر: يا زيد ابن حائطا، بناء الحائط قد يحتاج يوم. طيب، أو يا زيد اغلي الماء، غليان الماء يحتاج دقائق. واضح؟ وقيسوا على هذا المعنى. وهناك أوامر، هناك أوامر قد تكون موسعة الوقت. الله أمرك أن تصلي صلاة الظهر، أذن المؤذن، دخل وقت الظهر، لكن هل يلزم بمجرد أن تسمع الأذان أن تقوم تصلي؟ الجواب لا. عندك وقت موسع إلى وقت، إلى قبيل صلاة العصر، يعني قرابة 3 ساعات. هذه 3 ساعات كلها حيز لأداء صلاة الظهر، رغم أن صلاة الظهر ربما ما تحتاج إلى أكثر من ربع ساعة، تؤديها في نحو 12 دقيقة أو 15 دقيقة لمن صلى صلاة بأناه وطمأنينة. وقيسوا على هذا المعنى. قال الشيخ رحمه الله: قال: والحكمة الشرعية، ويقال لها العلة، هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله. العلة أو الحكمة الشرعية يقال لها العلة، وهي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله. عندنا أحكام شرعية، ولا يكون حكم شرعي إلا الحكمة، ولا بد. ما عندنا أي حكم شرعي إلا جاء لحكمة ما، وهذه الحكمة منها ما نعلمه ومنها ما نجهله، منها ما نعلمه ومنها ما نجهله. لو سألتك: ما الحكمة من أن تكون الصلاة صلاة الفجر ركعتان وصلاة المغرب 3؟ نقول: هنا لا ندري، هكذا أمرنا. ولذلك لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها ما بال المرأة تقضي الصلاة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ كانت إحدانا يصيبها الحيض فنؤمر أمر بأداء أو بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، عندنا أمر تعبد. لكن ولا شك أن هناك حكمة أرادها الله، لكن قد تخفى عنا بعض الحكم. لكن لو سألنا لماذا شرع الله جل وعلا الصدقة والزكاة، لماذا شرع الله الزكاة؟ نقول حكمة ظاهرة، وهي ما يسميه الناس اليوم بالتكافل الاجتماعي، إذ أن الناس الأغنياء لو قاموا بإخراج زكاتهم على الوجه المطلوب شرعا لما احتاج المسلمون الفقراء إلى أن يمدوا أيديهم إلى غيرهم بطلب الصدقة والمواساة وغير ذلك. وقد وجد في الزمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما ذكر في ترجمته أنه صار الغني يخرج بالذهب ملء كفيه لا يجد من يتصدق عليه، لأن الناس استغنت لكن لما صار الناس لا يهتمون بهذا الأمر لا سيما الأغنياء زاد حال الناس سوءا وهكذا. فالحكمة من الزكاة التكافل الاجتماعي، حيث أنه يحصل نوع من التوازن، يكتسب الغني أجرا ويقوم على كفاية غيره. إذن عندنا الحكمة قد تكون ظاهرة المعنى وقد تكون خفية المعنى، وهناك حكمة قد تخفى على البعض وتظهر للبعض، يعني يكون الخفاء نسبي ولذلك تجد العلماء يختلفون في بعض ما سيأتي إن شاء الله طرقه في الكلام عن القياس. بعضهم يقول الحكمة أو العلة في باب الربا مثلا الثمنية، وبعضهم يقول لا، العلة هي الوصفية في الذهب والفضة، فيجري الربا في غير الذهب والفضة، يجريه مثلا على ما يسمى بالبلاتين وما يسمى اليوم بالذهب الأسود الذي هو النفط وما شابه ذلك. يقول العلة الثمنية، يعني كلما كان الشيء ثمينا كلما دخل فيه الربا. ولو تعامل الناس بالجلود، يعني لو أن الناس صارت تستعمل الجلود تقصها وتستعملها للمقايضة والتبادل التجاري لدخل فيها الربا، هكذا يقولون. فالشاهد من هذا أننا عندنا الآن أن العلة هي المعنى المناسب الذي لأجل شرع الحكم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل إيش؟ من أجل النظر، من أجل النظر. فقد تكون عندنا أحكام ننظر في أسباب تشريعها وعلل تشريعها فتفيدنا معنى معين. قال ويعم الحكم ويعم الحكم بعموم علته، يعم الحكم بعموم علته، بمعنى أننا لو عرفنا الحكمة والعلة من تشريع شيء معين أننا سنجري هذه العلة في كل أفراد هذا اللفظ أو هذا الحكم، كل أفراد هذا الحكم. ولذلك الآن لو سألت أحدكم ما حكم استعمال ما حبوب المخدرات، من يحفظ لنا آية أو حديث يقول حرمت عليكم المخدرات؟ ها، هل تعرفون آية أو حديثا يحرم المخدرات باللفظ كما أن الله جل وعلا قال حرمت عليكم الميتة؟ ليس ثم آية ولا حديث، لكن ننظر إيش الحكمة والعلة من تحريم المفترات والمخدرات التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسها الخمر. ننظر إيش العلة والحكمة أنها تذهب العقل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن هؤلاء الآن الشباب الذين ابتلوا بتعاطي الحبوب هذه التي يستعملونها مع مضغهم للقات وغير ذلك في بلادنا، هذه تعتبر محرمة. لا يأتي إنسان متفلسف يقول ما عندنا دليل، ما عندنا دليل من الكتاب ولا السنة على تحريم الحبوب مخدرات ولا تحريم الحشيش ونحو ذلك. نقول له عندنا العلة والحكمة، فتعم الحكم بعموم العلة والحكمة التي لأجلها حرمت ما سبق عليه. وهذه طريقة الفقهاء، هذه طريقة الفقهاء. بعض العلماء يقول هذا النوع قياس، يقول هذا النوع قياس، وبعض العلماء يقول لا، هذا ليس من القياس، وإنما هذا إلحاق لأفراد عموم مستحدثة بعموم سابق، بعموم سابق. لو سألك سائل وقال لك يا أخي ما حكم الآن المرأة التي تحمل بما يسمى بطريقة أطفال الأنابيب، زوجها عقيم ما عنده قدرة على الإنجاب، فتذهب إلى طبيب يأخذ لها ماء منوي من شخص غير معروف، ولا تعرف الرجل ولم تره، إنما ماء موجود محفوظ عندهم في بعض الأماكن والثلاجات الخاصة بحفظ هذه المياه، يزرع لها هذا أو يضع لها الماء في موضع، أو يأخذ بيضتها ويخصب البيضة بهذا الماء ثم يزرع هذه البيضة بعد التخصيب في رحمها، ما الحكم؟ نقول هذا حرام. ليش؟ لأن هذا الماء لا يحل أن، وإن كان الصواب أنه لا يقال هذا زنا، لكن هذا الحمل غير شرعي، هذا الحمل غير شرعي. وإن كانت هذه قضايا حديثة ليست معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عندنا قاعدة وما كان ربك نسيا، ما كان ربك، ما ترك الدين ولا الشرع شيء مستجد إلا وعند العلماء فيه نظر ولهم فيه حكم من باب الإلحاق. لكن لو قال هذا الآن هذا الرجل عنده ضعف لكن ماءه حي، هذا الرجل الزوج عنده ضعف لكنه أن ماءه حي، فيأخذ من مائه هذا الطبيب المؤتمن، ما يكون إنسان صلى الله عليه، يكون طبيب أمين، يأخذ من ماء الرجل الزوج ويأخذ بيضة المرأة ويخصبها في موضع ماء ثم يزرعها في رحم المرأة، نقول هذا الحمل إيش؟ شرعي وصحيح وجائز. طيب، قسوا على هذا المعنى، لأن ننظر إلى العلل التي نلحقها بالعموم ونجري ذلك بالعموم، لعندنا أدلة تدل على الاعتبار، وعندنا أدلة تدل على الإلغاء، وما كان ربك نسيا. ما هناك مسألة مستجدة إلا ولله جل وعلا لها فيها حكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال غفر الله له ورحمه، قال: كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم علته، أي أن علة التخصيص إن قامت أجرينا التخصيص. يعني عندنا مثلا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة، من يقول ما هي المزابنة؟ المزابنة عند من؟ ها؟ المزابنة ما لكم؟ ها؟ نعم، أن تبيع ثمرا يعني رطبا بثمر يابس، عندك تمر وعندك رطب، إنسان جاء لك بتمر، تمر معروف، وجاء لك برطب، فتبيع هذا بهذا لا بد فيه من المماثلة، لذلك لا يصح، لا يحصل تماثل. لما؟ لأن هذا الرطب إذا يبس يختل وزنه. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عنها، تعتبر من الربا. ليش؟ لأن التمر من الأصناف إيش؟ الربوية، من الأصناف الربوية التي لابد فيها من تماثل الكيل والميزان فيها، واضح؟ عندنا قسم من المزابنة خصص أو خرج من التحريم، وهو أن يبيع التمر الناجز بالرطب الذي على رؤوس النخل. قديما كان يأتي إنسان متخصص في هذا الباب، ينظر إلى الأشجار، ينظر إلى أشجار التمر، فيرى هذه الشجرة من النخل يقول فيها كذا وكذا، وهذه النخلة كذا وكذا، يخمن ويقول هذه المزرعة أو هذه النخلات فيها كذا وكذا أوسق من الرطب. طبعا التخمين ما مقارنة بما هو على الأرض لا يمكن أبدا أن يتطابق، صح أو لا؟ ما يمكن أبدا أن يكون الذي على الشجر مقارنة بالذي هو ناجز على الأرض من التمر، أنهما مستويان في الوزن، لا يمكن. لكن الله جل وعلا أباح هذه الصورة من الصور التي يسميها العلماء بيع العرايا، يسمونها بيع العرايا. هذا النوع أباحه الله جل وعلا من عموم النهي عن المزابنة التي ذكرناها. قلنا المزابنة إيش هي؟ تبيع رطب الذي نحن نسميه المناصف، تعرفون التمر الأصفر يأتي بعضه أصفر وبعضه ناضج، هذا الرطب مع التمر إذا يبس هذا الرطب بعد مدة يخف وزنه. عندنا مثلا كيلو من التمر يقابل كيلو من الرطب، إذا تركنا هذا الكيلو من الرطب بعد مدة، لو مضى عليه شهر ونحو ذلك، يخف وزنه فيختل إيش؟ الميزان، و يصبح الحال فيه ربا. فعندنا الآن أن اللفظ العام إذا خصص علم وعلمت علته أننا نخصصه بهذا المعنى. ذكر بعض أهل العلم قياسا ذكر بعض أهل العلم قياسا على هذا قياس العنب على أو دخلوا ذكروا العنب فقالوا العنب يباع بالزبيب قالوا يباع بالزبيب يعني يأتي الإنسان إلى شجر العنب فينظر إلى عناقيد العنب يقول هذه المزرعة فيها كذا وكذا أوسق أو كذا وكذا كيلو أو كذا وكذا طن على حسب الكمية فنحن نبيعها بكذا وكذا من الزبيب فبعضهم أجر القياس وقال ليش العلة من ذلك التيسير على الناس العلة من ذلك التيسير وحاجة المسلمين إلى ذلك أنهم كانوا أهل فاقة كما ذكرنا وكانوا يحتاجون إلى هذه المعاملة فأباحها النبي عليه الصلاة والسلام لهم على جهة الخصوص واضح يا إخوان قال الشيخ قال والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته السبب هو الذي يلزم من وجوده وجود يعني عندنا مثلا دخول أو رؤيتك لهلال رمضان نحن ذكرنا على أن دخول وقت الصيام دخول أو رؤية هلال رمضان يكون إيش موجبا لإيجاب أو موجبا للصيام وجود الهلال يلزم منه وجود إيش الصيام وجود الصيام ومن عدمه عدم وجود هلال رمضان عدم وجود إيش الصيام هذا سبب يلزم من وجود هلال رمضان وجود الصيام ويلزم أيضا من عدمه عدم الصيام واضح؟ واضح قوله هنا لذاته لذاته حتى يخرج إذا كان السبب متعلقا بغيره إذا كان السبب قد تعلق بالغير فحينئذ قد ماذا يختل عندنا المعنى هنا مثال على ذلك مثال على ذلك أنت وضعت مثلا نقول شفرة تعرفون الشفرة سكين كبيرة التي يستعملها الجزار لقطع اللحوم وأضعت شفرة في موضع طيب وجاءت الهر جاء الهر فوطأ على طرف هذه الهرة فطارت هذه الشفرة سقطت على رأس طفل مات الطفل ماذا نحكم بماذا نحكم نحكم على هذا الإنسان الذي وضع تلك الشفرة بالدية لماذا هو لم يكن القاتل إنما القاتل الهر لكن لأجل أننا لا نستطيع أن نضمن الهر وليس هو بمكلف طيب نسحب هذا التأثير إلى من وضع تلك الشفرة هنا السبب تعلق بالغير تعلق بالغير طيب إنسان عنده حديقة حيوان عنده أسود وعنده ضباع وعنده نمور وما إلى ذلك فوجد أو حصل أن هذا الشخص صاحب الحديقة هذا أخل بضوابط الأمن يعني كانت السياد ضعيفة فخرج الأسد على إنسان فقتله نقول إيش صاحب الحديقة يضمن الدية لما لأجل أنه كان سببا في قتل هذا الإنسان وإن كان ليس هو المباشر للقتل وإن كان ليس هو المباشر للقتل. لذلك السبب نقول لابد أن تقول ما يلزم من وجوده وجود ومن عدم العدم لذاته، فإذا تعلق بغيره صار له حكم آخر بحسب تلك الأمور أو تلك الصور. قال والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط ما يلزم من عدمه العدم. مثال على ذلك الآن الوضوء. الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا عدم الوضوء انعدمت الصلاة. يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة. لكن لا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجوده وجود. نحن الآن على وضوء ولا لا؟ نحن على وضوء، هل يلزمنا أن نقوم نصلي؟ لا يلزمنا أن نقوم نصلي. لا يلزم من كوننا متوضئين أن نوجد الصلاة الآن، لا يلزمنا ما دمنا متوضئين أن نحدث الصلاة الآن. ولا كذلك إيش أننا نكون إذا كنا على غير وضوء أن يلزمنا أن نتوضأ من أجل نصلي. حتى الآن الذي هو على غير وضوء لا يلزمه أن يذهب يتوضأ من أجل أن يصلي، ولا وجود، لا وجود ولا عدم. واضح يا إخوان؟ لكن إذا كان أو دخل وقت الصلاة وكاد الوقت أن ينتهي، هنا نقول إيش؟ ما لا يتم الواجب، ها، ما لا يتم الواجب إلا به فإيش؟ فهو واجب، يلزمك أن تتوضأ. وكنا قد سألنا شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى عن حكم صلاة تحية المسجد، كان الشيخ يقول بالوجوب. طيب، لكن قال من لم يكن على وضوء لا يلزمه أن يصلي. قلنا كيف؟ قال ولا يلزم ما لا يتم، وما لا يتم الواجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أنت الواجب عليك أن تصلي، صح؟ واجب عليك أن تصلي تحية المسجد، ولا يتم هذا الواجب إلا إذا كنت على طهارة. لكن لا يلزمك أن تذهب وتتوضأ من أجل أن تجب عليك تحية المسجد. نقيسه على هذا المعنى. قال الشيخ رحمه الله قال والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح. العزيمة حكم ثابت، خرج الحكم المنسوخ. ايش يعني الحكم المنسوخ؟ يعني عندنا احكام كانت في بدء الشريعة معمولا بها، جاء الشرع ألغى الحكم هذا، أسقطه، نسخه. طيب، مثال على ذلك، كان المسلمون حينما أن ابتدأ الأمر بالصلاة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، كانت قبلة المسلمين الأولى هي بيت المقدس. صار الآن الذي سيستقبل بيت المقدس إيش نقول؟ صلاة باطلة. ليش؟ لأن استقبال بيت المقدس صار منسوخا. فهنا العزيمة حكم ثابت باقي، ما نسخ ولا رفع، بدليل شرعي خرج الاستدلال بالعقل والذوق والوجدان وما أشبه ذلك، خال من معارض. يعني المقصود بالمعارض ما كان معارضا راجحا كمعارضة النص بالقياس، يعارض النص بالقياس، نقول له لا قياس مع النص، لا قياس مع النص. وعندنا هذه العزيمة يقول الشيخ أنها بحكم ثابت بدليل شرعي. عندك مثلا الصلاة الفريضة، هذه عزيمة، والصواب أن العزيمة تدخل في كل الأحكام إلا المباح. يعني عندنا عزيمة واجبة، وعندنا عزيمة ماذا مستحب، وعندنا عزيمة مكروه، وعندنا عزيمة محرمة. إيش يعني هذا؟ يعني عندنا أحكام أمرك الله جل وعلا أن تؤديها على جهة الوجوب، وعندنا أحكام تؤديها على جهة الاستحباب، وعندنا أحكام تنتهي عنها تحريما، وعندنا أحكام تنتهي عنها كراهة تنزيه. وهذا معنى العزيمة، أنها أحكام ثابتة، أحكام ثابتة، هذا المقصود بالعزيمة. قال وضدها الرخصة، وضدها الرخصة. الرخصة على كلام الشيخ هنا نقول ما ثبت على خلاف دليل شرعي، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لمعارض راجح. ومعنى الرخصة السهولة، إذن الرخصة معناها التسهيل، تسهيل الله جل وعلا على عباده في أمور وجدت فيها شيء من الصعوبة، هذا المقصود بالرخصة، أن تسهيل الله جل وعلا، تسهيل الله جل وعلا لعباده في أمور كان فيها شيء من الصعوبة. والرخصة لا تكون حراما ولا مكروها، الرخصة لا تكون حراما ولا تكون مكروها، يعني ما هناك شيء اسمه رخصة حرام ولا شيء اسمه رخصة مكروها، لكن قد تنقل الرخصة المحرم إلى المباح، قد تنقل الرخصة المحرم إلى المباح، يكون شيء حرام لكن تدخل عليه الرخصة تنقله من كونه محرما إلى كونه مباحا، بل تكون هذه الرخص بعضها قد يصل إلى درجة الوجوب، بعض الرخص قد تصل إلى درجة الوجوب. ولذلك المضطر إذا لم يأكل من الميتة، مضطر ما أكل من الميتة حتى مات قاتلا نفسه. ليش؟ لأن أكله من الميتة سيكون في هذا الحال رخصة واجبة، رخصة واجبة، يجب عليه أن يأكل من أجل أن يبقي على حياة نفسه. ولذلك عرف الرخصة بعضهم فقال هي الحكم الشرعي، الرخصة هي الحكم الشرعي الذي غير من الصعوبة إلى السهولة، الذي غير من الصعوبة إلى السهولة لعذر اقتضى ذلك، لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي، مع قيام سبب الحكم الأصلي. إذن هذا معنى الرخصة. من أمثلة الرخصة الواجبة كما ذكرنا أكل المضطر للميتة، وقد تكون هذه الرخص أيضا مستحبة كقصر الصلاة للمسافر والإفطار للمسافر. طيب، وقد تكون هذه الرخصة مباحة كالجمع بين الصلاتين في غير الحج، وهكذا أيضا من الرخص المباحة ما ذكرناها الآن بيع العراية من الرخص المباحة. فنكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله المستعان.